يسلمون لختام صلاتهم، وسجود السهو في حكم المنفصل، والمأموم المسبوق لا يصح منه اختتام الصلاة بالتسليم ولما يتمها بعد، لذا فإنه بمجرد سلام إمامه ينفصل عنه ويقوم ليتم ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. مستمعي الأكارم، إذا كان المأموم مسبوقا وسهى في صلاته مع الإمام بأن نسي تسبيح الركوع أو السجود أو فيما انفرد به من القضاء، فإنه يجب عليه سجود السهو لأنه انفصل عن إمامه، فإذا سجد للسهو لا تتحقق فيه مخالفة الإمام المنهي عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على إمامكم. فالمسبوق أول صلاته فالمسبوق مأموم أول صلاته منفرد آخرها وتصح إمامته، فلو صلى معه آخر لصحت إمامته كما تصح من المنفرد. أيها المستمعون، إن نسي من وجب عليه سجود السهو السجود له، فإن ذكر في وقت قريب من الصلاة سجد، وإن طال الفصل سقط عنه بأن خرج من المسجد، فإنه لا يرجع للمسجد لأجل السجود فيسقط عنه، بخلاف ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يرجع ويكملها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل يسجد ولو طال الزمن، لأن هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتى ذكره جبره. والأظهر أنه يسقط إذا طال الفصل، لأن سجود السهو شرع جبران النقصان، ومن شأن الجابر أن يتصل بمن يجبره وليتم النقص، فإذا وجد الفارق لعذر شرعي وهو النسيان سقط. والذي أود أن أؤكد عليه أن سجود السهو شرع لسد خلل حصل من المصلي في صلاته، ومن شأن من قصر في أمر حريص عليه أن يؤنب نفسه ويجتهد في إكمال ما بقي من صلاته. أما استسلام المصلي لتلاعب الشيطان به في عبادته التي يناجي فيها ربه حتى أنساه الجابر لخلل صلاته، هو في حقيقة الأمر نقص آخر لا يقع إلا من صاحب قلب الله في صلاته، وبالتالي لا تتحقق الغاية التي لأجلها شرعت الصلاة. فقد ربط الله الفلاح بالخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومفهوم المخالفة هنا أن من لم يكن خاشعا في صلاته مقبلا فيها على ربه فليس من أهل الفلاح، ولا يقبل الله الدعاء من قلب الله. والمؤمن في صلاته في سؤال لله أن يقبل عبادته ويرفع درجته ويظهر الافتقار والذل لخالقه والمسكنة والخضوع لمولاه، فأن هذا من مصل فكره يهيم في كل واد حتى ذهل عما يجبر ما وقع في صلاته من خلل. فالله المستعان. أخي المستمع، ما أحوجنا جميعا لأن نحاسب أنفسنا قبل الصلاة وبعدها، ونستشعر أثر هذه العبادة على قلوبنا وفي حياتنا، فهي حتما مؤثرة إذا أديت بشروطها وأركانها وخشعت الجوارح في أدائها. وفقني الله وإياكم لرضا الله، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.